أعوذ من الشيطان الرجيم. Ooh. Yeah.

ننزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا كان حكيما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اتخذ إلى ربه سبيلا Thank you. يدخل من والظالمين أعد لهم عذابا أليما قد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يحبب أن لم يرجو أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وجسدا فلقد حمى العقبة وما أدريك ما العقبة ستكون غضبا أو قائلوس ثم كان من Hola.

Oh, صدق الله